بعدها هنزور احبابنا وفي بلاد عند السبتيه وقرايبنا مع كل اصحابنا وحناخد ويانا هديه بالود زدنا كسبنا هتبقى ليلة هنية بالود زدنا كسبنا وهتبقى ليلة هنية وساعتها هيرب بالي وهغني لهم موالي وساعتها هيروب بالي وهغني لهم موالي بصلاة الهادي الزين الحب ما بينا ما بينا هيكبر برشيتا برشيتا برشيتا سلمان برشيتا رفعت شيتا شيتا شيتا جوهر جوهر مسوم فرح ابو حسن جوهر من جوهر احمد جوهر من ابو تقيل رمضان ابو العقار